بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذه هي الحلقة الثالثة من حلقات خطر الشيعة أو الكلام عن الشيعة، وتوقفنا في المرة الماضية عن كلام دعاة التقريب، وبينا هذا الأمر أن دعاة التقريب كيف أنهم معاول هدم للصحوة الإسلامية، وكيف أنهم كانوا عوامل مساعدة لأعداء الإسلام في تمكينهم من تنفيذ مخططاتهم. ونتحدث عن بعض تصريحاتهم التي قد تكلمنا عن بعضها في المرة الماضية، التي تنم عن جهل كبير بعقائد هؤلاء الشيعة الروافض، وكذلك تنم عن جهل بمعتقد أهل السنة. وكذلك نبين في هذه الحلقات حقيقة هؤلاء الشيعة وأثر هذه التصريحات وهذه المقالات في عرقلة الصحوة الإسلامية وفي ضعفها. وكذلك نتكلم عن الجانب الآخر وعن النقيض تماما، كيف كانت هذه المقالات وهذه التصريحات عوامل مساعدة لأعداء الإسلام في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية لهدم الإسلام. وقفنا عند مقالات كتبها إسلاميون مذوبين للفروق بين السنة والشيعة الرافضة. يقول المؤلف الشيخ سيد حسين العفاني، يقول: فلما سئلت زينب الغزالي ما رأيك في مشكلة التفريق بين المذاهب الإسلامية، أجابت: إنني أرى أن الشيعة مثل المذاهب الأربعة لدى السنة، وعلى عقلاء السنة والشيعة وعلى قيادات السنة والشيعة أن يجتمعوا في صعير واحد وأن يتفاهموا وأن يتعاونوا على ربط المذاهب الأربعة والمذهب الشيعي بعضهم ببعض. يعني تقول أن المذهب الشيعي كالمذاهب السنية الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية، تقول أنه لا فرق بين هذه المذاهب وبين دين الشيعة الذي فيه تحريف القرآن والذي فيه المغالاة في الأئمة إلى غير ذلك من إنكار السنة. تقول هذا الكلام هذه المرأة رحمة الله تعالى عليها، فكانت لا تعرف شيئا عن معتقد هؤلاء. تقول: ولي أنا شخصيا تجربة في هذه المسألة، فقبل عام 52 كانت هناك جماعة التقريب بين المذاهب والتي كان يشرف عليها الشيخ محمود شلتوت. أنا تكلمت عن هذا الكلام في المرة السابقة، ولكن أردت أن أتكلم وأعيد هذا الكلام لأن الباحث والمتأمل، وإذا دخل أحد الناس على موقع الأزهر وعلى فتاوى الأزهر للشيخ محمود شلتوت لن يجد هذه الفتوى أبدا، ولن يجد أن الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق أنه نادى بالتقريب أبدا، وأنه قال بأن المذهب الشيعي أو أن دين الشيعة مذهب من المذاهب، هذا ما قاله الشيخ محمود شلتوت، ولكن هذا ما تذكره زينب الغزالي. تقول: والذي كان يشرف عليها الشيخ محمود شلتوت والشيخ القمي، وقد شاركت في عمل تلك الجماعة وبمباركة الإمام الشهيد حسن البنا بموافقة هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه الذي كان يرى أن المسلمين سنة وشيعة أمة واحدة، كان يرى هذا الكلام الشيخ حسن البنا، وهذا خطأ وقع فيه، ونحن لا نقدس المشايخ، فهم يعني يصيبون ويخطئون، وهم ليسوا بمعصومين وليسوا بأنبياء، وإنما كل يؤخذ منه ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصلنا لهذا الكلام في مرات سابقة، وكذلك نقول أن كلنا ذو خطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لكل جواد كبر ولكل عالم ذل، وهذه من ذلات الشيخ حسن البنا رحمة الله تعالى عليه أنه نادى بالتقريب وأنه قال أن المسلمين سنة وشيعة أمة واحدة، كيف يكونون أمة واحدة وأمة الإسلام تقول أن الله عز وجل هو الخالق المدبر الملك، والشيعة يقولون أن علي بيده تصرف الكون، كيف تكون أمة واحدة وأهل السنة يقولون أن القرآن هو كلام الله عز وجل الذي حفظه الله عز وجل، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، والشيعة يقولون أن القرآن محرف وأن الصحابة هم الذين كتبوه بأيديهم، كيف تكون أمة واحدة؟ هذا من الجانب المعتقد الشيعة، والشيخ حسن البنا هذا من أخطائه الواضحة، وهذا خطأ كبير وقع فيه، ونحن لا نقدس الأئمة ونقول هذا، والحق فوق الرؤوس وفوق الكل، ويعني إذا خالف كلام إمام من الأئمة، إذا خالف كلام حسن البنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف معتقد أهل السنة، فكما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قال كل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الإمام الشافعي إذا رأيتم كلامي مناقضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط، فنحن نضرب بهذا الكلام عرض الحائط لأنه مخالف لكلام أهل السنة ومخالف لإجماع أهل السنة، وأن الخلاف المذهبي لا يفرق وحدة الأمة، هذا ما يقوله الشيخ حسن البنا، يقول يرى أن المسلمين سنة وشيعة أمة واحدة، وأن الخلاف المذهبي لا يفرق وحدة الأمة، طبعا هذا من الخطأ وهذا من ذلات هذا العالم الجليل رحمة الله تعالى عليه، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له هذه الذنة. وقال الأستاذ مصطفى مشهور المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين في رسالة الإخوان والتي تصدر في لندن العدد 127 بتاريخ 12/2/1999 خبرا بعنوانه مصطفى مشهور المرشد العام يهنئ سماحة الإمام آية الله علي خامنئي مرشد الجمهورية الإسلامية والرئيس خاتمي في الذكرى 20. طبعا هذه فتنة عظيمة، هذا الكلام لما ينقل في الجرائد ولما يذكر في المجلات، هذا الكلام يعني هذا الكلام الذي يقوله الشيخ مصطفى مشفوق، هذا الكلام يخدع كثير من العوام ويخدع به الكثير من الدهماء والعامة، ويعتقدون أن الشيعة مذهب من المذاهب وأنه لا فرق بين السنة والشيعة، وهذا من الخطأ الواضح، وهذا من التغرير بالمسلمين، وهذه إن كان قائلها يقصد فهذه من الخيانة لله ورسوله، ولكن طبعا نحن نحسن الظن بهذا الشيخ مصطفى مشهور وهذا الأستاذ، ونقول أنه لا يعرف شيئا عن معتقد الشيعة. وقال الشيخ محمد الغزالي فرأيت أن تتولى وزارة الأوقاف ضم المذهب الفقهي الشيعي إلى فقه المذاهب الأربعة. يقول يرى الشيخ محمد الغزالي أن المذهب الفقهي للشيعة الإمامية يريد أن يضمه إلى المذاهب الأربعة وإلى فقه المذاهب الأربعة المدروسة في الأزهر الشريف والمدروسة في مصرنا الحبيبة. يقول وستتولى إدارة الثقافة تقديم أبواب العبادات والمعاملات في هذا الفقه الإسلامي للمجتهدين من إخواننا الشيعة، وسيرى أولو الألباب، هذا ما زال كلام الشيخ محمد الغزالي، يقول وسيرى أولو الألباب عند مطالعة هذه الجهود العلمية أن الشبه قريب بين السنة والشيعة، أشبه قريب لمن يقولون بتحريف القرآن ولمن يكفرون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولمن ينكرون السنة، أشبه قريب لمن يعظمون الأئمة ويقولون أنهم أفضل من الأنبياء والمرسلين. أشبه ليس بقريب، ولكن هذا الشيخ محمد الغزالي لا يعرف شيئا عن معتقد الشيعة لأنهم يستخدمون التقييد. فيعني لما سئل هذا الشيخ وسئل الكثير من المشايخ وقيل لهم إنهم يستخدمون التقية وإنهم ليسوا على من الإسلام في شيء، فقال كيف ذلك وهم الذين يدفعون الآلاف المؤلفة من أجل مسألة التقريب، وهم الذين يسعون جاهدين للتقريب بين السنة والشيعة، فإن كانوا يعني لا يريدون التغالب وإن كانوا مخالفين لنا في العقيدة فلماذا يفعلون هذه الأفعال ولماذا يقربون؟ ولا يعرف الشيخ محمد الغزالي أنهم يفعلون ذلك خداعا لأهل السنة وهدما لعقيدة الإسلام. فهم يعني إذا نادوا إلى التقريب هم لم يخسروا شيء لأن ليس عندهم دين، ليس عندهم دين حتى يبقون عليه. أما نحن إن قلنا بالتقريب فسيخدع الكثير من عوام المسلمين ويعتقد أن هذا الكلام كلام الشيعة كلام صائب وكلام يعني فيه من الحق الكثير، والكثير سيفتن من أهل السنة. ونحن لابد أن يعني أن نتكلم عن هذه لأن هذه مسائل في العقيدة، فلابد أن نبين لأن الكثير من أهل السنة سيخدع بهذا الكلام. أما الشيعة هم ليسوا على دين أصلا، ليسوا على دين، فماذا يبقون وعلى أي شيء سيكون؟ وليس عندهم دين وليس عندهم كتب ثابتة، وهم يعني كل كتبهم تناقض بعضها البعض. هذا مما لابد أن ننتبه إليه. ونقلت مجلة المختار الإسلامي في العدد 288 حديث الأستاذ مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق في برنامج مباشر مع على قناة الجزيرة. هذا البرنامج يسمى مباشر مع على قناة الجزيرة يوم الأحد 30 يوليو. وقالت، وهذا كلام طويل للشيخ للأستاذ مهدي عاكف، قالت: جدد فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين استنكاره للدعوات التي تفرق بين السنة والشيعة. من يقول أن هؤلاء ليسوا على الإسلام يستنكر الأستاذ محمد مهدي عاكف هذا الكلام. إذا قال الإنسان كلمة الحق يستنكر عليه هذا الكلام فيما يتعلق بدعم السنة لحزب الله الشيعي، قائلا إن الجميع يشكلون الأمة الإسلامية. هذا كلام محمد مهدي عاكف، يقول أن الجميع يشكلون الأمة الإسلامية، الشيعة يشكلون الأمة الإسلامية حيث يتبعون ربا واحدا. الشيعة يتبعون رب أهل السنة، يعترفون بذلك، رب أهل السنة ونبيا واحدا وقرآنا واحدا. هذا كلام يقول إن الجميع يشكلون الأمة الإسلامية حيث يتبعون ربا واحدا ونبيا واحدا وقرآنا واحدا. سوف نبين الآن كيف أن الشيعة لا يؤمنون بإله أهل السنة وجماعة إله بالله عز وجل. فعقيدتهم في توحيد الربوبية، ما هي عقيدة الشيعة في توحيد الربوبية؟ نحن نقول أهل السنة، وهذا معتقد أهل السنة، أن الله عز وجل هو الملك، هو المدبر، هو الخالق سبحانه وتعالى، فله الملك والخلق والتدبير. الله عز وجل هو الخالق، هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت، هو النافع، هو الضار، هو المالك، هو المدبر سبحانه وبحمده. هذا معتقد أهل السنة، هذا معتقد أهل السنة، له الخلق وله الأمر كله سبحانه وبحمده، لا شريك له في ذلك ولا نظير له ولا ظهير له سبحانه. هذا معتقد أهل السنة. ننظر بقى إلى معتقد الشيعة، ماذا يقول الشيعة في عقيدتهم في توحيد الربوبية؟ أما الشيعة يفترون على علي رضي الله عنه أنه قال: أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به. وقال إمامهم: أنا رب الأرض، وزعم أنه هو المقصود بقوله سبحانه: وأشرقت الأرض بنور ربها. نعوذ بالله من هذا الكفر. وكذلك نسبوا زورا وبهتانا إلى الإمام جعفر الصادق أنه قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث شاء ويدفعها إلى من شاء؟ هذا زورا وبهتانا على الإمام جعفر الصادق، يقول: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام فماذا لله؟ الدنيا والآخرة للإمام فماذا لله؟ يضعها حيث شاء ويدفعها إلى من شاء، يدبرها، يدبر الكون، هو الذي يدبر الأمر الإمام علي. هذا كلام الشيعة، هذا كفر بواح، يعني ينسبون للإمام ما لا يكون إلا لله، ينسبون للإمام ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وادعوا إفكا وبهتانا أن كل ما يقع من رعد وبرق فهو من أمر علي، نعوذ بالله، لا من أمر الله سبحان الله عز وجل يقول هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. اسمعوا إلى ما يقولون، نسبوا إلى جعفر الصادق أنه قال أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم. فقال ابن مهران قلت من صاحبنا؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام نعوذ بالله. وقالوا عن علي، هذا توحيد الربوبية، يعني الأستاذ مهدي عاكف يقول وحدة الأمة ويقول إن الجميع يشكلون الأمة الإسلامية، هؤلاء الذين يقولون هذا الكفر وكتبهم يعني تنضح بهذا الكفر البواح، هؤلاء يشكلون الأمة الإسلامية حيث يتبعون ربا واحدا. يقول حيث يتبعون ربا واحدا، أي رب يتبعونه علي، يؤلهون علي ونبيا واحدا. قالوا في علي، قالوا أنه قال أنا عين الله في أرضه، وأنا لسان الله الناطق في خلقه، وأنا نور الله الذي لا يطفأ، أنا باب الله الذي يؤتى منه وحجته على عباده. نعوذ بالله. وقوله هذا أيضا يفترونه على علي رضي الله عنه أنه قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني لأملك من ملكوت السماوات والأرض ما لو علمتم ببعضه لما احتمله جنانكم. إن اسم الله الأعظم على 72 حرفا. نعوذ بالله. يقول إن اسم الله الأعظم على 72 حرفا، وكان عند آصف ابن برقية حرفا واحد، كان عند آصف ابن برقية حرفا واحدا فتكلم به فخسف الله عز وجل ما بينه وبين عرش بلقيس حتى تناول السرير ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرف النظر. وعندنا نحن، يقول علي، وعندنا نحن والله 72 حرفا، وحرف واحد عنده علي عنده 72 حرف، والله عز وجل ليس عنده إلا حرف واحد. هذا كفر بواح، هذا كفر، هذا معتقد القوم، هذا معتقد الشيعة الروافض، السواد الأعظم من الشيعة في إيران وفي العراق وفي بلاد الخليج العربي، في الكويت وفي قطر وفي البحرين وفي الإمارات وفي عمان وكذلك في المنطقة الشرقية من السعودية. هذا هو معتقد هؤلاء القوم، هذا هو معتقد هؤلاء، معتقد الشيعة الإمامية الجعفرية الإثنى عشرية الروافض، هذا معتقدهم. والشيخ الأستاذ مهدي عاكف يقولون إن الجميع يشكلون الأمة الإسلامية أي السنة والشيعة، يتبعون ربا واحد، هؤلاء يتبعون ربا واحدا، يتبعون إلهنا وربنا سبحانه وبحمده. نحن نقول أن الملك والخلق والتدبير لا يصرف إلا لله عز وجل، ونحن نقول أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرزاق سبحانه وبحمده، هو المحيي وهو المميت وهو المدبر، وأن الله عز وجل هو النافع وهو الضار، وأن الملك له وحده سبحانه وبحمده، وأنه لا نظير له ولا شريك له ولا ظهير له. وهؤلاء يقولون هذا الكفر، بل حتى يكتمل عندهم الفجور وعندهم الكفر والزندقة تدعي الإمامية الإثنى عشرية أن جزءا إلهيا حل في الأئمة كما نسبوا ذلك زورا وبهتانا إلى جعفر الصادق أنه قال ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فيه. يقول أن الله عز وجل مسح بيمينه، هذا كفر وهذا كذب نسبوه إلى جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمة الله تعالى عليه. يقول ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا، وهذا الكلام في أصول الكافي في الجزء الأول 400 صفحة 440. وقال كذلك في نفس المصدر ولكن الله خلطنا بنفسه. نعوذ بالله، هذا كفر بواح. فهل بعد هذا كفر؟ هل بعد هذا تطاول وجراء وإجرام وزندقة وإلحاد؟ والأستاذ مهدي عاكف يقول إن الجميع يشكلون أمة إسلامية واحدة بحيث يتبعون ربا واحدا ونبيا واحدا وقرآنا واحدا. أنا ما أردت أن أقف على هذه على هذا الكلام، ولكن حتى لا تنطلي هذه الشبهة على كثير من العوام أردت أن أقف مع هذا، مع هذه الوقفة ومع هذه الكلمات، ثم بعد ذلك نسرد بعض كلام هذا الأستاذ. قال ونرى الآن موقف لبعض الأنظمة يتكلم عن من يعترض على التقرير. يقول نرى الآن مواقف لبعض الأنظمة ونسمع آراء لبعض الناس ونقرأ فتاوى لبعض الشيوخ من شأنها أنها تحدث بلبلة في الأذهان. نحدث بلبلة في الأذهان حينما نتكلم على أن هؤلاء، الفرق بيننا وبينهم في الأصول أن هؤلاء يريدون هدم الإسلام وعندهم مخططات لهدم الإسلام، نحن نحدث بلبلة بذلك. يقول وهذه فتاوى لبعض الشيوخ من شأنها أن تحدث بلبلة في الأذهان، والنفوس ويتهكم على مشايخ أهل السنة ممن يعترضون على مسائل التقريب وممن ينكرون مسألة التقريب تجاه المقاومة والمقاومين لا سيما في لبنان. لذلك كان لزاما علينا، يقول الشيخ عن نفسه، لزاما علينا واجب أن يبين أن مسألة التقريب واجبة وأنه لابد من التقريب. يقول ويقول لذلك كان لزاما علينا أن نوضح موقفنا من هذه القضية بجلاء حتى تطمئن العقول والقلوب. يرى أن هذا أمر واجب، أن نبين أن مسألة التقريب أمر واجب وأنه لابد منه، وأن الفرق بين السنة والشيعة في أمور يعني ليست من الأصول، وأنها في أمور فقهية بسيطة والاتفاق كبير، كما قال الشيخ محمد الغزالي قبل ذلك. يقول وسيرى أولو الألباب عند مطالعة هذه الجهود العلمية أن الشبه قريب بين السنة والشيعة. أي شبه؟ أي شبه بيننا وبينهم ونحن لا نتفق معهم في أي أصل؟ لا نتفق معهم في الله عز وجل، ولا في النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ولا في القرآن. ويقولون بتحريف القرآن، هم لا يتفقون معنا أن القرآن كلام الله وأنه محفوظ، وكذلك ينكرون السنة لأنهم يقولون أن الذي روى السنة الصحابة، هم يكفرون الصحابة. فأي أصل يتفقون معنا فيه؟ أي أصل نتفق معهم فيه؟ فيقول لا، كان لزاما علينا. الأستاذ محمد مهدي عاكي يقول لذلك كان لزاما علينا أن نوضح موقفنا من هذه القضية بجلاء حتى تطمئن العقول والقلوب. فما هو موقفك يا أستاذ عاكف؟ يقول نحن نعتبر، هذا بعد كلام طويل يمدح فيه ويثني فيه على نصر الله وعلى حزب الله، وهو نصر الشيطان وحزب الشيطان. يقول نحن نعتبر الشيعة الجعفرية فرقة من فرق المسلمين. يعتبر من؟ يقولون هذا في القرآن، يحرفون القرآن، ومن ينكرون السنة ومن يكفرون الصحابة فرقة من فرق المسلمين. فهم متفقون معنا في أصول العقيدة، أنا لا أدري فيما يتفقون، وعلماء أهل السنة لا يدرون فيما يتفق الشيعة معنا. يقول فهم متفقون معنا في أصول العقيدة والعبادة والأخلاق، وهم يمثلون الأغلبية العظمى من الشيعة في العالم. نعم، الشيعة الإمامية يمثلون الأغلبية العظمى، أكثر من 90% من الشيعة شيعة إمامية، ولكن هذا عقيدتهم أنهم يحرفون القرآن، يقولون بتحريف القرآن. عقيدتهم في الإمامة وفي الرجعة وفي البناء وفي التقية، وكذلك من الأمور الفقهية أنهم يقولون بإباحة المتعة، بل إنها من الدين عندهم. يقول وإذا كان هناك قدر من الخلاف في الأفكار، قدر من الخلاف في الأفكار وفي الرأي في المواقف التاريخية، فهي لا تخرجهم من حظيرة الإسلام. ما الذي يخرج؟ إن كان إنكارهم للقرآن لا يخرجهم، إن كان قولهم أن علي هو الذي يدبر الكون، إن كان يقولون أن علي هو الذي يدبر الكون كما ذكرنا، وأن علي يقول أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام، فإن كان هذا لا يخرجهم من الملة، فما الذي يخرجهم؟ إن كان هذا لا يخرجهم من الملة، فهل يتفقون معنا؟ يعني أين المنصفون؟ أين العقلاء من عوام السنة؟ أين العقلاء من مثقفي المسلمين في كل مكان حتى ينظروا إلى هذه التصريحات التي خدع بها الكثير، والتي كانت بعد ذلك فتنة لكثير من المسلمين؟ يقول وإذا كان هناك قدر من الخلاف في الأفكار وفي الرأي من المواقف التاريخية، فهي لا تخرجهم من حظيرة الإسلام، ومن ثم فنعتبرهم إخواننا في الدين. هذه الطامة الكبرى. يقول ثم نعتبرهم إخواننا في الدين، إخواننا يكفرون الصحابة ويسبون الصحابة. يقول ولقد قامت في الأربعينيات من القرن الماضي محاولة التقريب بين المذاهب الإسلامية وعلى رأسها السنة والشيعة، وشارك فيها الإمام البنا عليه رحمة الله، وكان من نتيجتها الاعتراف بالمذهب الجعفري وتدريسه في الأزهر الشريف وتكوينه علاقات وطيلة مع بعض أئمة الشيعة. العوام حينما يقرؤون هذه المقالة الطويلة وهذا الكلام الذي دس فيه السم، سيخدعون بالشيعة ويعتقدون أن الشيعة على صواب وأنهم على حق وأنهم حقا يجاهدون في سبيل الله ومن أجل نصر المسلمين ومن أجل قضية فلسطين، وهذا كله هراء وهذا كله كذب وهذا كله خداع، ومن بعد ذلك الضحية؟ أهل السنة، أهل السنة هم الضحية بعد كل هذا الكلام. وفي عدد مجلة المختار بعد كلام محمد مهدي عاكف، في عدد مجلة المختار هذا تتصدر غلاف المجلة صورة حسن نصر، وفوق هذه الصورة قول الله جل وعلا: ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا تغرير بالمسلمين، هذا خداع لعوام الأمة، لعوام المسلمين. وهذا الكلام لا يقوله من يعرف اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا يقول هذا الكلام من يعرف اعتقاد الرافضة وفيه ما فيه من الحكم بغير روية سامح الله قائله وعفى عنه. فهذا تلبيس على العام، وهذا تلبيس على الدهماء، وليس فيه نصح لله، وهذا ليس فيه نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لكتابه، ولا لعلماء المسلمين، ولا لعوام المسلمين. وإن الرائد لا يكذب أهله، وإن الرائد لا يكذب أهله. وبيان زيف الرافضة واجب على كل مسلم، وواجب على علماء الأمة. بيان زيفهم وخداعهم وضلالهم ونفاقهم واجب على كل مسلم. ونخشى أن يؤاخذنا الله عز وجل، نخشى أن يؤاخذنا الله عز وجل إن لم نقم بكشف الباطل، وإن لم نقم بضحض هذا الباطل وإظهار الحق وتجليته لكل المسلمين، وإبرازه جليا كالشمس في رابعة النهار، وضحض شبهات المبطلين، فأي أصل من أصول العقيدة نتفق فيها مع الرافضة؟ أي أصل من أصول العقيدة تتفق الرافضة معنا فيها؟ أما درى هؤلاء أن الرافضة ما كادوا يتسلمون زمام الحكم في إيران، حتى صرح خطيب شيعي في خطبة منقولة من الإذاعة والتلفزيون الإيراني بأنهم قريبا سيفتحون مكة، سيفتحون مكة وبغداد، سيفتحونها أن يقتلون أهل السنة فيها وتكون دولة لهم، سيفتحون مكة وبغداد. هذا بعد أن قام الرافضة بالثورة المشؤومة، الثورة الخمينية. وفي الصفحة الأخيرة من كتاب الخميني الحكومة الإسلامية يقول صلاح خريط في مجلة صوت الخليج: إني أرى الرايات السود قد قرب موعده. يقول إنه قرب موعد القضاء على الإسلام. هذا هؤلاء دعاة التقريب، أما سمعوا هذا الكلام؟ أما سمعوا بمعتقد هؤلاء الذي امتلأ قلبهم حقدا على الإسلام، والذين يمكرون مكرا كبارا، هؤلاء الذين يمكرون لهدم الإسلام وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أما سمع دعاة التقريب بهذا الكلام؟ لكم عانت أمة الإسلام من هذا الخلط، من خلط المفاهيم. علينا كثيرا من دعاة التقريب ومن خلط المفاهيم وتشويه صورة الحق ومن تبديل الحقائق وتزويلها. نعم، ولكم عانت كثيرا الأمة وعانى العوام من تجارب مريرة خدعتها زخرفة الصورة وبهاء المنظر وحلو المنطق وزخرفة الكلام حتى انخدع الكثير. بإذن الله عز وجل سوف نرى كيف أن كثير من العوام خدع بهذا الكلام، وما هي الآثار التي ترتبت على ذلك، وماذا حدث للمسلمين بعد هذه الفتنة بهذا الكلام المعسول الذي دست فيه السم، وبهذا الكلام الذي افتتن به الكثير من عوام المسلمين، ومن هذا الخلط التلميع الكبير والدائم والمستمر لحزب الله ولحسن نصر، وكأنهم جند الله، وكأنهم جند الله المنتظرون من أجل رفع راية الإسلام حتى يقول أحد الناس عن حسن نصر زعيم حزب الله إنه صلاح الدين في القرن العشرين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. بل إن صلاح الدين رحمة الله تعالى عليه في نظر الرافضة في نظر حزب الله الرافضي كان عصره عصر انحطاط، وكان عصره عصر تخلف، وبإذن الله سنبين ذلك، لأن صلاح الدين هو الذي قضى على الدولة العبيدية، على الدولة الرافضية، على الدولة الشيعية الباطنية في مصر، والذي أخرجهم من مصر، والذي طردهم شر طرده، هو الذي أقام عقيدة أهل السنة وأقام هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة في بلاد مصر. نسأل الله عز وجل أن يشرف أهل مصر بالسنة وبرفع راية الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يبصرنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إلى موعد قابل بإذن الله عز وجل نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.